تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مفهوم اسمه الوسائل والغايات. الوسائل والغايات، عندما يكون الإنسان فاهم الحياة بالشكل السليم فإنه يستطيع أن يفرق ما بين الوسيلة وما بين الغاية. والإنسان الذي يقلب المفاهيم فيجعل بعض الأشياء من التي يعيشها في الحياة هي غاياته يتعب. وخلونا نضرب مثال عشان نعرف يعني معنى هذا الكلام. الآن مثلا المال، الذي يجعل المال عنده غاية وهمه في هذه الحياة فقط أنه يجمع المال، ما الذي سيحدث؟ سوف تجد هذا الإنسان يسعى ليلا ونهارا خلف المال لا يتوقف. المال مشروع والمال جميل، وأنا ما أقول لك يعني يجب أن يرى الله عز وجل أثر النعمة عليك. أما بعض الناس مثلا يتكلم لك عن الزهد يقول لك أنك لازم تجلس حافي ولا ثيابك معفطة ولا ثوبك ولا شكل، لا أنا ما بصحيح. إن الله جميل يحب الجمال وربي يحب يشوف أثر النعمة عليك. فالمال عندما تستخدمه أنت كوسيلة غير كما تستخدمه كغاية. طيب اللي يستخدم المال غاية يعني همه المال، هذا عنده استعداد أنه يغش، وعنده استعداد أنه يأكل الربا، وعنده استعداد أنه يأكل أموال الناس بالباطل، وبخيل ما يدفع زكاة ماله ولا يؤدي حق الله. ليه؟ لأن المال عنده مشكلة. المال غاية، هو ما همه في هذه الحياة إلا يجمع المال. لكن الذي يجعل المال وسيلة للحياة تجد أنه يؤدي حق الله، تجد أنه يخاف الله في هذا المال، تجد أنه لا يمكن أبدا أن يؤخر نفقة على أسرتي وعلى أبنائي. لماذا؟ لأنه هو لا يعتبر هذا المال إلا وسيلة للحياة فقط. هذا الفرق ما بين هذا وهذا. أنت من أنت؟ إن كنت من الصنف الأول الذي يجعل المال غاية سوف تتعب وتهلك، لأنه سيهلك يوردك المهالك. ترى هذا المال يا إخواني لولا أن الله زينه في أعيننا لما أحببناه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الله عز وجل زينها للناس ليش؟ علشان يتحملونها. لأن الله عز وجل له حكمة في هذا الكون، لا بد يكون في واحد غني ولا بد يكون في واحد فقير. هذا الغني فيه مواصفات معينة، لا بد يكون فيه جلد، لا بد يكون فيه ذكاء، لا بد يكون فيه احترافية في العمل. فهذا الإنسان الذي سخره الله للمال تسخيره لماذا؟ ليخدم أقوام آخرين. فإذا هو رحمة بالناس، جعلنا بعضكم لبعض سخرية، سخر الله هذا من أجل أولئك. فعندما نجد أن هذا الإنسان جعل المال غايته سوف يهلك، لكن عندما يكون المال وسيلة للحياة والله يسعد. لذلك لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. هذا الإنسان الذي ينفق هو الكاسب. كن كذلك واجعل المال وسيلة ولا تجعله غاية، ترتاح والله ترتاح في حياتك. ولا يمكن أبدا أن تجد أنك تظلم أحد أو تأكل مال أحد. لماذا المواريث عطلت؟ لأن في ناس يعبدون المال. لماذا في ناس يعني ينفق ماله في لتنمية المال يعني ممكن يقع في قمة الربا والحرام؟ لماذا؟ لأن المال عنده غاية. اجعل المال وسيلة وقس على هذا كل حياتك، كل حياتك. الزواج، عندما تنظر إلى أن الزواج غاية أنت يمكن تسرف في التعلق وتسرف في الحب وتسرف في، لكن عندما يكون الزواج وسيلة من أجل حياة سعيدة ومن أجل الوصول إلى الله ومن أجل أن ننجب الأولاد ومن أجل أن نعمر الحياة، سوف تجد أنك متوازن في حياتك. كل شيء في حياتك عندما تستخدم كل شيء في الدنيا هذه على أنه وسائل سوف تصل. الغاية الوحيدة اللي اسعى إليها ولا تجعلها وسيلة وإنما اجعلها غاية، رضا الله. فلما تجعل رضا الله غايتك كل شيء سيكون جميل في حياتك. وما مصداق ذلك من سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟